لذلك أقوى أن يصنف رحمه الله الحديثين السابقين بالأثر الآتي، أي بالحديث الموقوف الذي رواه أيضا بإسناد الصحيح عن حذيفة قال: ما تلاعن قوم حط إلا حط عليهم اللعنة. ما تلاعن أي تصاب بعضهم ببعض باللعن بغير حق إلا استحقوا من ذلك لعنة الله تبارك وتعالى. هذا يؤكد أن الذي يتنزه منه الصديقون والشهداء هو اللعن بغير حق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.